إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها المسلمون، جاء في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالرجل يوم القيامة من أهل الجنة فيقول الله سبحانه وتعالى له: كيف وجدت منزلك؟ فيقول: أي ربي خير منزل. فيقول: أي رب خير منزل. فيقول: سل وتمنى. فيقول: أي رب لا أسأل ولا أتمنى إلا أن أعود إلى الدنيا فأقتل في سبيلك، فأقاتل في سبيلك فأقتل 10 مرار لما يرى من الكرامة. ويؤتى بالرجل من أهل النار فيقول الله سبحانه وتعالى له: كيف وجدت منزلك؟ فيقول: أي رب شر منزل. فيقول: أي ربي شر منزل. فيقول الله سبحانه وتعالى له: أيسرك أن تفتدي بطلاع الأرض ذهبا؟ فيقول: أي رب نعم. فيقول الله سبحانه وتعالى له: كذب، قد سألتك أقل من ذلك وأيسر فأبي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا حديث شريف من أحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام، يبين فيها أن الجنة خير من الدنيا وما فيها، وأن من أكرمه الله سبحانه وتعالى بالجنة جعلنا الله جميعا من أهلها لا يبغي بها بدلا، وتكون أمنيته أن يقتل في سبيل الله 10 مرار حتى يزداد كرامة عند الله سبحانه وتعالى لما يرى من الفضل والمنزلة، وأن الدنيا لا تسوى عند الله جناح بعوضة، وأن من صار من أهل النار أعاذنا الله جميعا منها فإنه يتمنى لو كان له ملء الأرض ذهبا، ويفتدي نفسه من عذاب الله سبحانه وتعالى، لكن الله سبحانه وتعالى قضى أنهم إليها لا يرجعون. نجد في كتاب الله سبحانه وتعالى كثيرا يصف الله سبحانه وتعالى الجنة ويرغب عباده فيها: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون إلى غير ذلك من الآيات الكريمة فيما أعد الله سبحانه وتعالى في الجنة من أصناف النعيم. وأما أهل النار أعاذنا الله وإياكم منها فنجد في كتاب الله تعالى وصفها بأقبح الصفات تنفيرا عنها وتنفيرا عما يؤدي إليها. فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق إلى غير ذلك مما ذكره الله سبحانه وتعالى تنفيرا منها. وكان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على تنوعه واختلافه يدور كله حول سؤال الله سبحانه وتعالى الجنة والتعوذ به من النار. والقرآن الكريم يدور أيضا حول هذا المعنى كما ورد في حديث الرجل الذي كان يصلي خلف معاذ بن جبل رضي الله عنه وكان هذا الرجل لا يحفظ من القرآن شيئا فكان لا يزيد في صلاته على أن يسأل الله الجنة ويتعوذ به من النار. وجاء هذا الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. والدندنة هي الكلام الذي يعني يسمع صوته ولا يفهم معناه أو لا يدرى تفصيله. فقال إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ يعني أسمعكما تقرآن القرآن لكني لا أحفظه ولا أحسن أن أتلوه كما تتلونه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وأنت يا ابن أخي ماذا تفعل إذا صليت؟ قال أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم حولها ندندن حولها ندندن يعني جميع ما نتلوه ونقرأه في القرآن الكريم يدور حول هذا المعنى نسأل الله الجنة ونعوذ به من النار. أيها المسلمون سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه وهو حديث صحيح رواه الإمام أحمد والترمذي وصححه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما أكثر ما يدخل الناس الجنة وما أكثر ما يدخل الناس النار ما أكثر ما يدخل الناس الجنة وما أكثر ما يدخل الناس النار. قال أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق وأكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج. أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق وأكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج. فهنا الصحابة رضي الله عنهم كانوا حريصين بحبهم الجنة وخوفهم من النار فكانوا حريصين على معرفة الأسباب التي توصل إلى الجنة حتى يأخذوا بها ويعملوا بها والأسباب التي تؤدي إلى النار حتى يحذروها ويتجنبوها. وفي هذا الحديث لخص النبي صلى الله عليه وسلم أهم سببين يدخلان الناس الجنة قال تقوى الله وحسن الخلق. تقوى الله سبحانه وتعالى فسرت بتفسيرات منها ما جاء عن التابعي الجليل طلق بن حبيب رحمه الله تعالى قال تقوى الله هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى أو تحذر عذاب الله. فهذا تعريف جامع لتقوى الله سبحانه وتعالى. وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال: التقوى هي الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والرضا بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. وعرفت التقوى تعريفات كثيرة كلها تدور حول هذه المعاني الجليلة. فتقوى الله سبحانه وتعالى هي ما يكرم به المرء عند الله سبحانه وتعالى. قال عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. كلما كان المرء أكثر تقوى لله سبحانه وتعالى كلما كان أكرم عند الله عز وجل، وهي خير زاد يتزود به المؤمن. قال سبحانه: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. والزاد هو ما يصطحبه معه المسافر من طعام وشراب وما يحتاج إليه في سفره ليوصله إلى مقصوده. فهذه الدنيا يشبهها الله سبحانه وتعالى بسفر إلى الدار الآخرة وإلى لقاء الله سبحانه وتعالى. وخير زاد يتزود به المسلم في سفره ليبلغه مقصوده هو تقوى الله سبحانه وتعالى. قال: تقوى الله وحسن الخلق. السبب الثاني الذي هو أكثر الأسباب التي تدخل الناس الجنة حسن الخلق. فمن قصر في التقوى فعليه أن يستدرك ذلك بحسن الخلق. وحسن الخلق عرفه الإمام ابن القيم رحمه الله فقال: هو قسمان، حسن الخلق مع الله وحسن الخلق مع الناس. حسن الخلق مع الله وحسن الخلق مع الناس. فأما حسن الخلق مع الله سبحانه وتعالى فهو أن تعلم أن كل ما يأتيك من الله سبحانه وتعالى يستوجب شكرا، وأن كل ما يصدر عنك يعني في حق الله سبحانه وتعالى يستوجب عذرا، فتظل بين مطالعة نعمه وإحسانه شاكرا لله تعالى، وبين مطالعة عيب نفسك ونقص عملك معتذرا إلى الله سبحانه وتعالى. وأما حسن الخلق مع الناس فهو بذل المعروف إليهم قولا وفعلا، وكف الأذى عنهم قولا وفعلا. أن تبذل المعروف إلى الناس وأن تحسن إليهم بالقول وبالفعل، وأن تكف أذاك عن الناس أيضا بالقول والفعل، أو نحو مما قال رحمه الله تعالى. فهذا هو حسن الخلق الذي إذا أخذ به المسلم ثقل ميزانه، فهو أثقل شيء في الميزان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أثقل شيء في ميزان المرء أو المؤمن يوم القيامة حسن الخلق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. أقول قولي هذا وأستغفر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، في هذا الحديث الشريف الذي ذكرناه قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل: ما أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ قال: تقوى الله وحسن الخلق. وما أكثر ما يدخل الناس النار؟ قال: الفم والفرج. فالفم أكثر ما يدخل الناس النار، والفرج كذلك أكثر ما يدخل الناس النار. الفم قال العلماء من جهتين: من جهة الكلام المحرم، ومن جهة أكل الحرام. فحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الكلام المحرم الذي لا يحبه الله تعالى من الغيبة والنميمة والكذب وغير ذلك، وقبل ذلك من الشرك بالله تعالى والقول على الله بغير علم. فكل ذلك مما حرمه الله سبحانه وتعالى. والكلام المحرم منه ما يتعلق بحق الله تعالى، ومنه ما حرمته لحقوق الخلق وما فيه من التعدي عليهم، وهذا يحاسب الله سبحانه وتعالى عليه ويقتص لأصحابه يوم القيامة بالحسنات والسيئات، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من المفلس من أمتي؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال عليه الصلاة والسلام: لكن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وحسنات، ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار. وقد بيّن صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ رضي الله عنه خطر اللسان، في حديث معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنانه؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنانه الجهاد في سبيل الله، ألا أخبرك بميلاد ذلك كله؟ قال: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: تكف عليك هذا، تكف عليك هذا. فقال معاذ رضي الله عنه: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، أو إنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ قال: سكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الإمام أحمد والترمذي وصححه. فهذا الحديث بين فيه النبي عليه الصلاة والسلام خطر اللسان، وأن ملاك الأمر كله وملاك الأمر هو خلاصته وجامعه وما يجمع رأس الأمر وعموده وذروة سنامه، ما يلخص ذلك ويجمعه أن يكف الإنسان لسانه عن إيذاء المسلمين، وأن اللسان هو أكثر ما يكب الناس في النار على وجوههم والعياذ بالله تعالى. قال: ما أكثر ما يدخل الناس النار؟ قال: الفم والفرج. الفم من جهة ما حرم الله تعالى من الكلام، وخاصة ما فيه أذية للمسلمين ووقوع في أعراضه، وكذلك أيضا من جهة أكل الحرام، والفرج من جهة الفاحشة والزنا وعياذا بالله تعالى، فإنه أيضا من كبائر الذنوب. قال سبحانه: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، اللهم آمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك. اللهم آمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.